نعرف ان احنا مختلفين بالزبط. مختلفين في كذا وكذا، في مسألة النقاب، في مولد النبي، في انا مختلفين. الشيخ صفوت يقول اللي هو عايزه، لكن وزول كده، لكن اصل المنهج الكتاب والسنه، فهم سلف الامه، هل تختلف في هذا اطلاقا؟ اطلاقا اطلاقا اطلاقا. وهو ده اللي بنقوله، هل نختلف في مساله التوحيد والاتباع؟ اطلاقا مستحيل. لو اختلفنا في هذه الامور ده يبقى احنا اختلفنا في الاصول. مش هنقعد القعده دي، مش هنقعد القعده دي، ولا هنضحك في وش بعض، ولا يعني. عشان كده لقائنا الليله شيخ صفوت، وانا سعيد بلقائك، لقائنا عن الحب. يا رب يجمع بيننا دائما على حبك يا رب. ولكن الكلام عن الحب النهارده بقى خطر، ولذلك انا اتيتك. يعني انت بتخاطب شريحه من الشباب وبالطريقه الشبابيه، والحب عند الشباب النهارده صار هو الشهوه، شهوه النساء. الحب صارت كلمه مستهلكه في الافلام والتمثيليات، كلمه رخيصه. ارخصوا هذه الكلمه وضيعوا قيمتها العاليه. لذلك اريدك ان تتحدث الليله بعمق عن حب الله. والله دايما مولانا انا بسال سؤال، ما هي الكلمه التي تضمن وتجمع قمه الكفر وهي نفس الكلمة التي تجمع قمة الإيمان؟ نعم. هي الحب. الحب هو قمة الكفر، والحب هو قمة الإيمان، بنص كتاب الله عز وجل. نعم. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، ما قالش يطيعونهم، ما قالش بيسمعوا كلامهم، ما قالش، لا، قمة الكفر ان احد يتخذ ندا من دون الله عز وجل يحبه كحب الله، دي قمة الكفر. الكفر. قمة الايمان في نفس الآية، والذين امنوا اشد حبا لله. ما قالش اشد حب طاعة، ما قالش اشد ذكر، ما قالش اشد، لا، اشد حبا لله. دي قمة الايمان وقمة الكفر في كلمة واحدة. عرفش صفوت، عندي بقول حتة سبحان الله العظيم، بقول اللي بيدوبني في قضية الحب دي أن أذن الله لنا كعبيد لحقير مثلي صغير أن يقول لله العظيم الجليل بحبك يا رب. طبعا. إزاي يسمح لي أن أنا أحبه؟ هو سمح لك أن أنت تحبه تقديرا منه لأمرك. وأنا دائما أقول أمر المسلم، أمر المؤمن، وخاطر المؤمن ده كبير جدا عند ربنا. ما نستهنش بنفوس وقلوب امتلأت بحب الله، امتلأت بالإيمان. هذه القلوب الممتلئة الله عز وجل يحبها، ولذلك أذن لنا أن نكون له عبادا. سبحان الله. شمعنا احنا من كام مليار اللي اخترنا الله عز وجل أن نكون له عباد؟ كان دائما شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في المدينة المنورة يقول لنا، يعني أن تكون مؤمنا هذه من أعظم نعم الله ومن أكبر صور إجلال الله وتقدير الله لك أنت كمؤمن، أن اختارك من بين مليارات الناس لتوحد لتعبد. ما جعلنيش في أوروبا بأتسكع وبقيت هيبز ولا بقيت بأي شكل من الأشكال، لا، الله عز وجل انتقاك. وكان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله يقول إن أنت عشت في المدينة شوية شيخ صفوت؟ أنا عشت في المدينة كتير يا مولانا، من 1989 إلى الآن. سبحان الله. نعم، أنا من أهل المدينة إلى الآن. ما شاء الله. وتعلمت في المدينة. عندك إقامة في المدينة؟ عندي إقامة في المدينة. ما شاء الله. وأحب المدينة حبا يعني، وأحب أهل المدينة. أسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله ودفنا في بلد نبيه. آمين يا رب العالمين. دعوة سيدنا عمر رضي الله عنه. آمين. فكان شيخنا الشيخ عطية يقول لنا إن الذي اختار محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه نبيا، صلى الله عليه وسلم، اختار له زوجاته واصطفاهم زوجات لرسول الله، واختار أصحابه واصطفاهم صحابة لرسول الله من دون الخلق، واختار أتباعه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم،